أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنت الله الأول بلا بداية وأنت الله الآخر بلا نهاية. قلوب العباد بين أصبعين من أصابعك تقلبها يا رب كيفما شئت وكيفما تشاء. والصلاة والسلام على سيدنا محمد. سكن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد، ذاك النعيم هو المقيم إلى الأبد. عيسى وآدم والصدور جميعهم هم أعين هو نورها لما ورد. والله لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم لكان أول من سجد، أو لو رأى النمرود نور جماله لعبد الجليل مع الخليل وما عنه. لكن عناية الله جلت في خلقه فلا ترى إلا بتوحيد من الله الصمد. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، من هذا البلد الطيب وبين هؤلاء الأحباب، وقد جئنا لنكرم والدا كريما رحل إلى ربه الحق. أسأل أن يكون برفقة سيدنا رسول الله في الجنة، هو ولي ذلك والقادر عليه. ونستضيف لحضراتكم من أعلام القراء باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي ولجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، العلم القرآني الإذاعي النابع المجيد الذي عرف تحت سماء القراء بعميد مدرسة الفن بالشرقية، فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق، والعلم القرآني اللامع المجيد المتميز بجمال الصوت مع دقة الأداء فضيلة القارئ الشيخ عادل الباز الإذاعي المعروف والمقيم بالمشعل مركز أبو كبير. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، الآن نستهل محاضراتكم بالذي هو خير مشاركة للأسرة الكريمة، جميع عائلات قديم بفاقوس الكابتن حسن قديم والأستاذ عمرو قديم وشقيقي كل منهم السيد المستشار سامح قديم والمهندس حاتم قديم والقبطان سعيد قديم. أيها الإخوة الأحباب، هيا بنا كي نستهل محاضراتكم بالذي هو خير، آيات بينات من الذكر الحكيم بصحبة العلم القرآني الإذاعي النابع المجيد القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية يتفضل مشكورا. Thank you. شغل تقيل. اه والله بس حبيبي Thank you. يا عم روح تفتح حليب. مش حاجة في النوى خالص. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا مولانا. عليك يا جميل عليك مش محمود. لا تستطيع وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون والزيتون والزيتون والزيتون والرمان مش محمود. نخرج منه حبا متراكبا نخرج منه حبا متراكبا والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه الزمن الجميل. والزيتون والرمان مشتبها وغيرا مشتبها وغير متشابه والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه

بديع السماوات والأرض أكبر. وهو على كل شيء وكيل بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء أكبر. أيوة يا أخي، أيوة يا أخي، الله يفتح عليك. من هنا بدأ الكلام يا أخي. ذلكم الله، ذلكم الله ربكم، ذلكم الله، ذلكم الله، ذلكم ذلكم الله، ذلكم الله، ذلكم الله، ذلكم الله ربكم. Thank you. خالق كل شيء خالق كل حبيبي الله يفتح عليك يا ابو علي يا فنان عليك يا دكتور لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درس وكذلك نصرف الآيات يا عيني وكذلك نصرف الآيات وليقولوا ولنبينه لقوم ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك نصرف الآيات وليقولوا ولنبينه لقوم الله يفتح عليك ليك يا سيدنا الشيخ محمود الله يفتح عليك وما جعلناك عليهم حفيظا وما الحديث. افتح عليك يا عم الشيخ محمود حرمك. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا يدرك بالحواس ولا يشبه بالناس ولا يقاس بالقياس. آياتهم العلامات ومنعوت بالآيات. ذلكم الله رب الأرض والسماوات. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا سويا في رحاب تلاوة عطرة مباركة من سورة الأنعام، وهي السورة الوحيدة التي نزلت على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، ومعها 70,000 ملك يزفونها لارتباط معانيها بعضها ببعض. كانت بصوت العلم القرآني الإذاعي اللامع المجيد فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، القارئ والمقيم ببهنباي مركز زقازيق بمحافظة الشرقية. وكانت التلاوة أولى فقرات ليلتنا العطرة المباركة تكريما للوالد الراحل الكريم فقيد عائلات قنديل لفاقوس، مشاركة لأسرته الكرام ولأجاله الأخيار الكابتن حسن قنديل والأستاذ محمود قنديل، ومشاركة أيضا لإخوته الكرام السيد المستشار سامح قنديل والمهندس حاتم قنديل والقبطان سعيد قنديل. أحبتنا الكرام، باسم العائلة الكريمة أتقدم باسمكم لصاحب مخازن الفراشة الكبرى لنارة، إدارة عميد مقاولي أشغال الفراشة بالشرقية الحاج محمد الخديمي بفاقوس والصالحية، ولصاحب أرقى الإذاعات الهندسية والصوتية إدارة الحاج ناصر أحمد عامر بفاقوس، بالاشتراك مع قصور الضيافة الكبرى أولاد أبو خضر بكفر شاويش. أحبتنا الكرام، دقائق ويأذن الله لملائكته أن تطوي صحائف أعمال العباد لهذا اليوم، فإن كان منا عبدا عاصيا فليتب وليرجع إلى الله قبل أن تطوى صحائف الأعمال. لنلتقي الآن في رحاب تلاوة عطرة مباركة يتلوها علينا القمر اللامع والنجم الصافع في سماء القراء مصر والعالم الإسلامي وعلى مركز ومدينة أبو كبير، فضيلة القارئ الشيخ عادل الباز الإذاعي المعروف والمقيم بالمشعل مركز أبو كبير، يتفضل مشكورا ليبدع الأرواح.